السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وقيوم السماوات والأرضين، مرسل رسله إلى الناس يهدونهم ويدلونهم على إلى صراط الله المستقيم، وختمهم بسيدهم وأفضلهم نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، فبعثه رحمة للعالمين وحجة على الخلق أجمعين، نورا وسراجا منيرا لمن أراد الله بهم النجاة في الدنيا ويوم الدين، وقامعا للمعاندين، أقامه بعثه على حين فترة من الرسل، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فما ترك صلوات الله وسلامه عليه شيئا فيه خير لنا إلا وبينه، وما ترك شيئا فيه شر لنا إلا وبينه وحذرنا منه صلوات الله وسلامه عليه. أيها الإخوة في الله، إننا في هذه الليلة، ليلة الأحد التي توافق صبيحة الأحد غدا يوم 30 من شهر ربيع الآخر حسب تقويم أم القرى عام 440 من هجرته صلى الله عليه وسلم، نعود إلى دروسنا في كتاب التوحيد للإمام المجدد شيخ الإسلام المجاهد في الله حق جهاده، نحسبه كذلك والله حسيبه، غفر الله له ورضي عنه ورفع درجاته في جنات النعيم ونظر بها وجهه. نعود إلى درسنا الذي كنا قد بدأناه في هذا الكتاب العظيم، ولكننا في هذه الليلة بمناسبة بدء الفصل الدراسي الثاني في هذا العام يوم غد، وبمناسبة حضور بعض أبنائنا من الطلاب المستجدين في الجامعة، وبمناسبة أيضا حضور زورنا الكرام إخواننا وأبنائنا الأحبة من المملكة المغربية الشقيقة في هذا المجلس، بهذه الأسباب كلها آثرنا أن يكون هذا المجلس في الكلام على العلم، والعلم قد كثر المتكلمون فيه منذ القدم، ولا شيء في هذا الباب بعد كلام الله ورسوله أحب إلي من كلام سلفنا الصالح رضي الله عنهم، أئمة السنة والحديث، أئمة الهدى، هم الذين بهم يقتدى، وذلك لقلة كلماتهم وكثرة نفعها، قلة المباني وكثرة المعاني، فكلامهم رحمهم الله قليل ولكنه انتظم الخير الكثير. بعكس كلام السلف الخلف، فإنه كثير والنفع فيه قليل. هذا أولا. وثانيا، هناك تساؤلات دائما يسألها أبناؤنا وإخواننا الأحبة في الطلب، وبماذا يبدأ، وكيف يرتب الكتب ونحو ذلك. فلأجل ذلك كله وقع اختيار محدثكم على رسالة صغيرة يكفيها هذا المجلس إن شاء الله، وهي هذه: مختصر فرض طلب العلم. فرض طلب العلم للإمام أبي بكر محمد بن الحسين الآجري رحمه الله، وقد كتب في هذا الباب عدة كتب. كتب كتاب أخلاق العلماء، وآداب حملة القرآن، وفرض طلب العلم، وله طبعة أو طبعتان نسيت الآن، فقام باختصاره وأخرج زبدته ولبه. أخونا صاحب الفضيلة الدكتور عمر بن مصلح الحسيني، وهو من إخواننا المشايخ الكرام في الجامعة الإسلامية، إذ هو وكيل كلية الحديث للدراسات العليا، فوقعت عيني على هذه الرسالة قبل مدة في إحدى المكتبات وهي مسماه هنا، فلما رأيتها اشتريت النسخ كلها هذه المتبقية، كانت نحو من 50 نسخة، فقسمتها على من أحب ممن يسر الله لقيهم في ذلك الحين. فاليوم وقع في بالي أن نقرأ هذه التذكرة الملخصة من الكتاب، لأن فيها الكلام على فضل العلم، وفيها الكلام على المفروض من العلم طلبه على كل مسلم، وفيها ما ينبغي للعالم من التبجيل والاحترام والتواضع، وما ينبغي لطالب العلم ونحو ذلك. وقد راعى وفقه الله، أعني أخي صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عمر، راعى إبقاء تعليق المصنف كما هو، وهذا أهم شيء. أما النصوص فاختصر، حذف المكررات والضعيف ونحو ذلك، فأبقى لنا أصل الكتاب بحذف المكرر فصغر حجمه، وأبقى لنا تعليق المصنف عليه، وهذا الذي أشرت إليه بقولنا إن كلام سلفنا الصالح في هذا الباب أنفع من كلامنا نحن. فإن شاء الله تعالى نقرأها في هذا المجلس، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم الفقه في دينه، وأن يبصرنا جميعا بأحكام هذا الدين، وأن يجعلنا وإياكم من عباده الموحدين المخلصين الطائعين المتبعين، إنه جواد كريم. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال الإمام أبو بكر محمد بن الحسين الآجري رحمه الله تعالى: فرض طلب العلم. الحمد لله الذي أعلى شأن العلم ورفع أهله درجات، والصلاة والسلام على نبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد: فإن من علامات إرادة الله بعبد خيرا أن يوفقه في الدين، أن يفقهه في الدين. فعن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وذلك أن المسلم قد علم أن الله عز وجل قد تعبده بعبادات أوجب عليه أن يتقرب بها إلى الله عز وجل كما أمره بها لا كما يريده، فطلبه للعلم ليفقه ما تعبده الله عز وجل به، فطلب علم ما تصح به عقيدته وعبادته ومعاملاته، فعبد الله عز وجل على بصيرة وبفقه وعلم، فهذا ممن أراد الله الكريم به خيرا إذ لم يتركه في الجهل. فينبغي هذا كما سمعنا استفتح رحمه الله بحمده لربه جل وعلا وهو المستحق للحمد مطلقا سبحانه وتعالى الذي أعلى شأن العلم ورفع أهله درجات كما قال سبحانه يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فهذه الرفعة رفعة في الدين وفي الدنيا وفي الآخرة. ففي الدين ليس من يعلم كمن لا يعلم، أفمن يهدي للحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى. ويقول جل وعلا أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. الجواب لا، لا يستويان العالم والجاهل لا يستويان، هذا في ظلمات الجهل وهذا في نور العلم، فرفعه الله سبحانه وتعالى بهذا في دينه ورفعه في دنياه إذ جعله فوق الناس جميعا كما قال رسولنا صلى الله عليه وسلم فضل العالم على العابد، ما هو أي أحد وإنما العابد الصالح، العالم فضله على هذا العابد الصالح كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. فإذا كان هذا حال العالم في الدنيا فضله على العابد الصالح القائم بطاعة الله كفضل القمر ليلة اكتمال نوره وجماله وارتفاعه على سائر الكواكب، فكيف بمن دون هذا من الجهال؟ القمر ليلة البدر اكتمل نوره فأنار للناس جميعا واكتمل جماله فالناس يرون جماله جميعا وارتفع عن الدنس فلا يصل إليه أحد. فلذلك ينبغي للعلماء أن يحفظوا هذا العلم ولا يدنسوه فينزلوا من مرتبتهم العليا إلى مرتبة الدنيا وأهلها. فينبغي للعالم أن يصل نفعه للناس وهو مترفع عن الأدناس، والدنس هو الدنيا. يقولون لي فيك انقباض وإنما رأوا رجلا عن موقف الذل أحجم، أرى الناس من داناهم هان عندهم ومن لزمته عفة النفس أكرم. إذا قيل هذا مورد قلت قد أرى، ولكن نفس الحر تحتمل الظما، وما كل برق لاح لي يستفزني، ولا كل من في الأرض وما كل من في الأرض أرضاه منعما، أأشقى به غرسا وأجنيه ذلة؟ إذا فاتخاذ الجهل قد كان أحزما، ولم أبتذل في طلبة العلم مهجتي لأخدم من لاقيت لكن لأخدم، أأشقى به غرسا وأجنيه ذلة؟ إذا فاتخاذ الجهل قد كان أحزما، ولو أن أهل العلم صانوه صانهم، ولو عظموه في النفوس لعظم، ولكن أهانوه فهان ودنسوا محيأه بالأطماع حتى تجهم. فرأيتم العالم حريص على الدنيا وعلى مجالسة هل الدنيا، فاعلموا أنه لص، يقول سلفنا الصالح رحمهم الله تعالى. فالعالم هذا منزله في الدنيا ومنزلته في الآخرة، قد رفع الله سبحانه وتعالى مكانته، فهم ورثة الأنبياء، هم ورثة الأنبياء، ولذلك عظم الله شأنهم فاستشهد بهم لعظم منزلتهم، وقرن شهادتهم بشهادته وشهادة ملائكته على أعظم مشهود عليه، ألا وهو توحيده، حينما قال شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فدل ذلك على شرفهم ورفعتهم في الدنيا وفي الآخرة. في الآخرة منازلهم تختلف، وفضل العالم في هذه الأمة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم على العابد كفضلي على أدناكم، فيما خرجه الترمذي وحسنه الشيخ ناصر رحمه الله في صحيح الترغيب. فما ينبغي لمسلم بعد أن يعلم هذا أن يتنازل عن هذه الدرجة ويطلب دونها، فيا طالب الدنيا الدنية جاهدا ألا اطلب سواها، إنها لا وفاء لها. فكم قد رأينا من حريص ومشفق عليها فلم يظفر بها أن ينالها، ليلهوا ويغتروا بها ما بدا لهم متى تبلغ الحلقوم تصرم حبالها، لقد نظروا قوم بعين بصيرة إليها فلم تغررهم باختيالها، وما لإليها آخرون لجهلهم فلما اطمأنوا أرشقتهم نبالها، إلى آخره. فلا أعظم من طلب العلم ولا أفضل منه ولا أرفع للعبد منه. تبغى الدنيا كما قال بعض سلفكم الصالح عليك بالعلم، تبغى الآخرة عليك بالعلم. قال أبو حنيفة رحمه الله لأم أبي يوسف يعقوب حينما أرادت أن تصرفه عن حلقته، أنا أعلمه شيئا يأكل به غدا الفالوذج بزيت الفستق على موائد الملوك. فدل ذلك على حاجة الملوك إلى العلماء وغنى العلماء عن الملوك في الدنيا، أما هم في نصرة دين الله فمحتاجون إلى أهل النصرة. فالسيف الذي ينصر المصحف لا بد منه، لكن في الدنيا تجدهم أزهد الناس في دنيا الملوك فيعظمهم بذلك الملوك. فنسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم ذلك. والحديث سمعتموه، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، هذا النص من النبي صلى الله عليه وسلم، إخبار لنكرة، خيرا نكرة في سياق الخبر تعم الخير كله قليله وكثيرا. فكل خير في تعلم العلم وفي طلب العلم وفي الفقه في دين الله تبارك وتعالى. كيف ذلك؟ كما شرح، لأن الفقيه والذي عنده علم يعبد الله على بصيرة، والذي لا علم عنده يتخبط في تاجير الظلام فيكون ما يفسد أكثر مما يصلح، فالخطأ معه كثير والإصابة قليلة. العالم الخطأ الصواب هو الغالب عليه، والخطأ قليل جدا ومغفور له، بل هو مأجور أجرا واحدا إن أخطأ بعد اجتهاده. فكيف بعد ذلك يزهد في طلب العلم معشر الأحبة؟ فهذا العلم يدلك على تصحيح العقيدة فتسلم بين يدي الله جل وعلا، يدلك على تصحيح العبادة فتسلم بين يدي الله جل وعلا إذ تقع العقيدة صحيحة والعبادة صحيحة، يدلك على صحة المعاملات فتنجو من الوقوع في المحرمات، يرقق قلبك ويذكرك الآخرة ويزهدك في الدنيا فتنجو بين يدي الله جل وعلا. فلا ينبغي للمسلم أن يتوانى في هذا الباب. نعم، بسم الله عليك. فينبغي لكل مسلم عقل عن الله عز وجل ألا يشغله شيء عن طلب الفقه في جميع سعيه، في جميع سعيه لأمر دينه وأمر آخرته، وإلا فسد عليه جميع أموره وكان غير معذور بجهل عبادته لله عز وجل. نعم، ينبغي للمسلم أن لا يشغله شيء عن طلب الفقه في الواجب عليه، وسيأتينا وما عدا الواجب هذا باب آخر، سيأتينا إن شاء الله تعالى كلام المصنف عليه. ففي أمر دينه ما يصح به دينه لا بد له أن يطلبه، وما تسلم به آخرته فينجو بين يدي الله لا بد أن يتعلمه، وذلك كما قلنا قبل قليل بتصحيح عقيدته وتصحيح طريقته في الدنيا عبادة صحيحة ومعاملات صحيحة، فإنه بهذا بإذن الله تبارك وتعالى يسلم. وإلا فسدت عليه جميع أموره وكان غير معذور، تفسد عليه أمور دينه ودنياه وآخرته، وكان غير معذور بجهله لأنه يسأل، يجب عليه هذا، فإذا لم يسأل هو المقصر. هل لا سألوا إذ هم جهلوا إنما شفاء العي السؤال، ويقول ربنا جل وعلا اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر الآية. وما أوجب الله على الجاهل السؤال إلا وقد أوجب على العالم الجواب والبيان، فأمرهم سبحانه وتعالى بأن يبينوا للناس الذي نزل إليهم، وإلا كانوا كاتمين وآثمين، وسيأتي بيانه. نعم صلّيك. فطلب العلم فرض على المسلم، قال صلى الله عليه وسلم، وهذا يقول فيه النبي، يقول الله جل وعلا إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم من سئل عن علمه فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار. فما أوجب على الجاهل السؤال إلا وقد أوجب على العالم الجواب، وهذا كما قلنا فيما يجب. وأما ما لا حاجة لهم به أو من العلوم التي لا يترتب على الجهل بها ضرر، بل ربما ترتب على الجهر بها، ما هو الجهل، على الجهر بها ترتب الضرر، هذا لا يجيب، كالإجابة في أمور الفتن التي يترتب عليها الفتن، كما قال أبو هريرة رضي الله عنه حفظت وعاءين من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما أحدهما فبثثته، وأما الآخر فلو بثثته قطع هذا البلعوم. فهل هذا كاتم؟ لا، أهل العلم جميعا بينوا على أن المكتوم هنا الذي ليس بالناس حاجة إليه، كأحاديث الفتن وتسمية أمراء السوء وأمراء الجور، فهذا إذا سماه أبو هريرة حصلت به إيش؟ فتنة، فهذا لا يضر، وإنما يأثم العالم في الكتم في الواجب الذي الناس بحاجة إليه. ومن هنا تعلمون أن العلماء لا يتكلمون في كل الأبواب التي يريدهم العامة يتكلمون فيها، وإنما يتكلمون فيما ينفع ويسكتون عما يضر، وهذا لرجاحة عقولهم ودقة وقوة فقههم ونور بصائرهم رحمهم الله في هذا الباب، ويصبرون من الناس على الأذى والطعن في هذا الجانب، ويرمونهم بأنهم يكتمون ولا يتكلمون وهم لا يعلمون ما يكابدون في هذا الباب، فنسأل الله التوفيق للجميع. نعم سمعي. فطلب العلم فرض على المسلم، قال صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم. نعم. فإن قال قائل، المراد به العلم الواجب، فرض على كل مسلم، على كل من ألفاظ العموم والاستغراق، فسجد الملائكة كلهم أجمعون، ما يخرج عن هذا أحد، ما في أحد يخرج عنه، الذي لا يصح الدين إلا به أصولا وفروعا، الأصول الاعتقاد والفروع العبادات والمعاملات، سيأتينا إن شاء الله. نعم هذا لا يعذر أحد بالتفريط فيه والجهل فيه. نعم. فإن قال قائل فإن العلم كثير لا يدركه كل أحد، فكيف يفرض على كل مسلم طلبه؟ قيل له، وضح السؤال ويفرض على نفسه سؤالا ثم يجيب رحمه الله. نعم العلم كثير لا يدركه كل أحد، كيف كل مسلم يجب عليه ويفرض عليه أن يطلب هذا العلم الذي لا يمكن أن يدركه أحد وهو كثير؟ نعم. قيل له العلم على وجوه كثيرة، يعني أقسام، العلم على وجوه كثيرة يعني على أقسام كثيرة وأنواع كثيرة، منه الفرض العيني ومنه الفرض الكفائي. نعم. فمنه علم لا يسع المسلم جهله إذا كان عاقلا بالغا على أي حال كان، يعني التكليف يكون بعد البلوغ، فإذا بلغ وجب عليه أن يتعلم هذا العلم الذي لا يسعه جهله. نعم. وفي كل وقت، وذلك معرفة الله عز وجل بصفاته بصحة توحيده الله وإخلاصه فيه، ومعرفة عدوه إبليس، ومعرفة نفسه الأمارة بالسوء. نعم. فيعرف ربه جل وعلا بصفاته الحسنى وأسمائه العلا، فإذا عرف الله حق المعرفة عبده حق العبادة. بالله نؤمن فرد واحد أحد ولم يلد، لا ولم يولد، هو الصمد، حي عليم قدير جل مقتدر إلى آخره، تعرفه بأسمائه وصفاته، فإذا عرفته بأسمائه وصفاته أورثك ذلك مراقبته جل وعلا، وإذا حصلت المراقبة حصل تصحيح النية والعمل، وإذا حصل تصحيح النية والعمل قبل بإذن الله العمل، لأنه إذا صح العمل قبل عند الله جل وعلا، ولا يكون العمل صحيحا إلا بالإخلاص لله جل وعلا وبالمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. شرط قبول السعي أن يجتمع فيه إصابة وإخلاص معا، فلا بد من الإخلاص والإصابة. فالإخلاص في توحيد الله ومعرفة ما يجب له سبحانه وتعالى من الأسماء والصفات، الأسماء الحسنى والصفات العلى، والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم في الأقوال والأعمال في عبادتك. فحينئذ إذا صح التوحيد من العبد وصحت الأعمال باجتماع الشرطين فيها قبلت عند الله جل وعلا. وإذا عرفت العدو المتربص وهو الشيطان الرجيم والنفس، وخالف النفس والشيطان واعصهما إنهما حضاك النصح فاتهمه، فلا بد من أن تعرف العدو. لما؟ لأن العدو يقطع عليك الطريق وأنت سائر إلى الله في طريقك في هذه الدنيا، هي سفر، هذه الدنيا مراحل، إنا لنفرح بالأيام نقطعها وكل يوم مضى يدني من الأجل، فهذه الدنيا مراحل، فنحن سائرون إلى الله وهذا العدو يقطع الطريق، فيجب أن تعرف هذا العدو وتعد العدة وتسلح له لمجالدته ومقاتلته حتى تهزمه، الشيطان والنفس الأمارة بالسوء. والنفس كالطفل، إن تتركه شبع على حب الرضاع، وإن تفطمه ينفطم، صلاح أمرك للأخلاق مرجعه، فقوم النفس بالأخلاق تستقم. فالنفس هذه التي تزين لك وتزخرف هذه أعداء أعدائك، نسأل الله العافية والسلامة. نعم. ومعرفة طهارته وصلاته وما بني عليه الإسلام، فليس يسع المسلم. الآن يفسر لكم الذي لا يسع المسلم أن يفرط فيه ويجهله. نعم. فليس يسع المسلم أن يجهل ذلك. نعم. فليس يسع المسلم أن يجهل ذلك، يعني لا بد أن يعرف إيش الطهارة، لأنها لا تصح الصلاة إلا بها، فلا بد أن يتعلم هذا، فرض عيني على كل مسلم ومسلمة، إذا بلغ فلا بد أن يتعلم أحكام الطهارة التي تصح، لا تصح صلاته إلا بها، مفتاح الصلاة الطهور، ولا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، فلا بد من هذا. نعم. فإذا قرب شهر رمضان علم كيف يصوم وإذا وجب نعم هكذا يتعلم أحكام الصيام واجبات الصيام نواقض الصيام لا بد أن يتعلمها منقصات أجر الصيام لا بد أن يتعلمها حتى يصح صومه وهكذا في الباقي نعم صلى الله عليك. وإذا وجب عليه الحج تعلم كيف يحج وذلك بأن يرافق رفقة فيها أهل العلم أو يأخذ له كتابا في المناسك موثوقا معتمدا يرجع إليه إما أن يرافق أهل العلم في حجه في سفره فيقتدي به وإما أن يأخذ منسكا لعلماء السنة والأثر فيقتدي بهم في هذا الباب حتى يصح حجه لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال خذوا عني مناسككم نعم صلى الله عليه وإذا أراد الجهاد طلب علم ما يجب عليه من أحكام الجهاد ولا يسعه أن يجاهد بجهل وكذلك إذا اتجر بالأموال وهو لا يعلم الحلال من المكاسب ولا المحرمات منها نعم وجب عليه فرضا طلب علم ذلك نعم يعرف أحكام المعاملات حتى لا يقع في المحرم من الربا ونحوه نعم سمعت. وهكذا إذا أراد الدخول في أمر واجب عليه أو مباح أو مباح له لم يسعه الدخول فيه حتى يطلب علم ذلك فصار واجبا عليه طلب العلم بهذا النعت وبهذه الصفة وما يشبهها من أمور الدنيا والآخرة فلا ينفك المسلم أبدا من طلبه للعلم لينتفي عنه الجهل بما أوجب الله عز وجل عليه من فرض عبادته في نفسه وفي أهله وفي ولده وفي جميع سعيه فرضا لازما يسعى إلى العلماء بإتعاب نفسه وإنفاق ماله وتغربه عن وطنه إذا كان لا يأخذ العلم إلا بذلك وهذا جواب لسؤال يسأل دائما متى يرحل طالب العلم إذا كان به حاجة إلى العلم العيني الواجب عليه وجوبا عينيا إذا لم يوجد في بلده من يتعلم عليه العلم الواجب عليه وجوبا عينيا الذي يعرف به ما فرض الله عليه من توحيده وعبادته وما سبق ذكره فإنه يرحل في هذا ويتعب نفسه لأن الله قد أوجب عليه أن يتعلم ذلك أوجب عليه أن يتعلم ذلك فيرحل حتى يتعلم ويتغرب عن وطنه ويصبر على التعب والتضحية والبذل ليصحح دينه نعم صلى الله عليه فإن قال قائل فما العلم الذي يعذر الإنسان بجهله قيل له هذا الكلام فيه جفاء يعني الكلمة ما تصلح لماذا قوله ما العلم الذي يعذر بجهله هذه الكلمة ما تصلح كلمة بجهله العلم كل ما ينبغي لك أن تجهله لأن هذا مما يشينك فلو عبرت بغير هذه العبارة أحسن فالعلم كله مطلوب فرضه ومستحبه فلو غيرت العبارة عن كلمة بجهله أحسن سيأتي الجواب هذا لأن العاقل لا يستحسن لنفسه أن يكون جاهلا بعلم يزيده شرفا عند الله عز وجل إذن العلم المستحب والإكثار فيه يزيدك شرف ولا لا عند الله ثم عند الناس ورفعة فما ينبغي لك أن تقول هذه العبارة في شيء تشرف به تقول أجهله الواحد يسعى إلى ما يشرف به في الازدياد منه في ازدياد العلم إرغام العدى وصلاح العلم إصلاح العمل فالعلم لا ينبغي أن يقال في شيء منه يعني يجهل ويتسامح في الجهل به. نعم صحيح من حيث المعنى، لكن العبارة المبنى ما هو طيب، لأن هذا كلما طلبت ازددت شرفا وعلوا، فما ينبغي لك أن تأتي بهذه العبارة التي تفيد الزهد في الازدياد من طلب العلم، الزهد في الازدياد من طلب العلم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من همان لا يشبعان، طالب علم وطالب دنيا. نعم صلى الله عليه. لأن العاقل لا يستحسن لنفسه أن يكون جاهلا بعلم يزيده شرفا عند الله عز وجل وعند من عقل. نعم، لأنه أولا يكون طالب علم، ثم طالب مبتدي، ثم متوسط، ثم منتهي، ثم عالم، ثم علامة محقق، وربما انتهى إلى أن يكون إماما، وهذا ما يكون إلا بسعة العلم. نعم صلى الله عليه. ولكنه مشغول بالواجب، كيف يعبد الله عز وجل فيما ألزمه، ثم يزداد في طلب كل علم ينفع. نعم، المشغول به يعني الذي يجب أن يشتغل به، أول ما يجب هو الواجب عليه وجوبا عينيا، ثم بعد ذلك يزداد من الباقي. نعم. أما إذا ثقل عليه طلب العلم الواجب وسهل عليه طلب غيره كأخبار بني إسرائيل. مثل لكم الآن العلم الواجب، هذا يعني ثقل عليه وسهل عليه ما ليس بواجب، فاسمعوا الجواب. نعم. كأخبار بني إسرائيل وقصص الأنبياء وأخبار الخلفاء، قيل له حينئذ: هذه غفلة، لأنك إذا جهلت ما يجب عليك علمه والعمل به لم تعذر بجهلك، وكنت عاصيا لله عز وجل بجهلك ما يجب عليك. هذا فيه تنبيه لنا إلى أمر مهم وخطير، وهو كثير من أبنائنا اليوم يترك الاشتغال بما يجب عليه هو تصحيح عبادته وعقيدته، ويشتغل بما لم يجب عليه الاشتغال به وجوبا عينيا، يترك الواجب العيني عليه، وذلك على نحو ما مر، يتعلم التوحيد حتى يعرفه تماما، معرفة أسماء الله جل وعلا وصفاته وتوحيد العبادة، ثم يعلم ما أوجب الله عليه وجوبا عينيا، يعرف أحكام الصلاة، الطهارة، الصلاة، الصيام، هذه على الجميع إلا من عذر في الصيام، هكذا الزكاة إذا كان من أهل الزكاة يتعلمها، هكذا الحج إذا كان ممن يجب عليه الحج يتعلمه، فيترك العين المفروض عليه فرضا عينيا، ويشتغل بما ليس له. وهذا نراه كثير في أبنائنا للأسف، يشتغل ما تقول في فلان، ما تقول في الجماعة الفلانية، ما يا ابني أنا لا أحرم عليك هذا، أنا الآن أقول لك اشتغل بالواجب عليك وجوبا عينيا، هذا ليس من حقك وليس واجبا عليك، هذا واجب على طائفة من الناس وهم أهل العلم، وقد كفاك الله به، اتجه إلى الذي ينجيك ويصح به دينك وتصح به عبادتك، تسأله فيما يتعلق ببعض المسائل في الصلاة وأبوابها وفصولها ما يعرفه، في الطهارة كذلك، في الصوم كذلك، بل بعضهم تسأله هل أكمل متنا فقهيا في هذا الباب ولا شيء. إذن لماذا تشتغل بما ليس واجبا عليك وتدع ما هو واجب عليك؟ فهذا الذي يقال فيه مثل ما قيل، إذا كان الآن هذا اشتغال بأخبار بني إسرائيل وقصص الأنبياء وأخبار الخلفاء يقال هذا صاحب غفلة، فكيف إذا رأى هؤلاء الناس في زماننا ماذا سيقول الإمام الأجري؟ ماذا سيقول؟ وأصبح صغار الطلبة وقد انصرفوا عن الواجب العيني الذي أوجبه الله عليهم إلى ما لم يكلفهم الله به، وهذا والله هو الحرمان والغفلة. يريد أن يصبح عالما في ليلة ويوم عشية وضحاها. لو كان عندك تفكر صحيح انظر إلى هذا الذي أمامك، شاب رأسه ولحيته، الآن جلس يعلم، مضت عليه عقود وهو يتعلم. فأنت لابد من أن تصبر وتصطحب الصبر، وسيأتيك القوس بلا زمن، يأتيك الابتلاء، وتتمنى يومئذ السلامة. وتعرف حال العلماء حينما كانوا يعانون منك ومن أمثالك ومن سؤالاتك هذه التي لا فائدة فيها، وتعرف صدقهم حينما كانوا يوجهونك إلى ما ينفعك ويحذرونك مما لا ينفعك. نعم صلى الله عليه. وإذا ألزمت نفسك طلب العلم اللازم الواجب على كل أحيانك. نعم صحيح، إذا قامت البدع والضلالات في بلد يجب عليك أن تسأل عنها، لأن هذه تناقض ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الشرك ينافي التوحيد، والبدعة نعم، والمعاصي تنافي كماله، أيوة، فلا بد من ذلك. ما هو يأتينا آت وما أكثر هؤلاء في هذا الزمن، يقول الشيخ محمد يقول لا تسألوا عن البدع، وحياتنا كلها محاربة لمن؟ ما هو للبدع وأهلها، ولكن دائما أهل الباطل ما أحد يسلم منهم. لكن على كل حال أقول لك أنت الواجب عليك أن تسأل عما يجب عليك أن تعلمه. نعم صلى الله عليه. وإذا ألزمت نفسك طلب العلم اللازم الواجب على كل أحيانك لم تأمن بعد ذلك أن ترد عليك أمور لم يتقدم العلم بها، مثل النكاح والطلاق والخصومات التي تجري بين الناس في الحقوق، فهذا وأشباهه تعذر بجهله قبل وروده، فإذا أورد عليك لم تعذر بجهله. نعم، هذا إنما هو يقوم به طائفة من الناس، لكن لو بقيت في بلد ليس فيها إلا أنت وأورد عليك، فيجب عليك أن تتعلم ذلك، لأنه ينظر إليك بأنك من أهل العلم، من طلبة العلم، والناس محتاجون إليك، فيجب عليك أن تبحث وتقرأ وتسأل أهل العلم فيما يشكل عليك في هذا، حتى تستفيد في نفسك وتفيد. نعم. فليس ينفك المؤمن العاقل أبدا عن طلب العلم ما كان في الدنيا. إذن لا هذا ولا هذا، فالفرض على الجميع، والمستحب والمندوب إليه تزداد به شرفا، فأنت طول حياتك في تعلم العلم، فلا ينبغي لك أن تقول يعذر بجهله. نعم. ومن كان مراده طلب العلم الذي لا يسعه جهله وحسنت فيه نيته لم يلبث أن يوفقه الله عز وجل لطلب علم ما قد يحتاجه قبل وروده عليه خوفا أن يبتلى به. نعم، وهذا لصدق نيته وصلاحها وحسنها، فإذا سعى في طلب الواجب الذي لا يسعه التقصير فيه ولا تركه أورثه الله جل وعلا في هذه المدة التي يطلب أن يحصل معه غيره، فهذا من فضل الله جل وعلا عليه. نعم. فضل طلب العلم، انظروا كم من الفوائد مرت في هذا المقطع القصير رحمه الله. نعم. من طلب العلم فليبشر، فليبشر. أحسن الله إليك. من طلب العلم فليبشر، فإنه قد سلك طريقا يسهل الله له به طريقا إلى الجنة. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وهذا حديث أبي هريرة في صحيح مسلم، وهو جزء من حديث، وفيه: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله. وحديث أبي الدرداء في سنن أبي داود وغيره رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله، وفي لفظ: سلك الله به طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، والعلماء ورثة وفضل العالم على العابد، كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب، والعلماء ورثة الأنبياء، والأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. هذا حديث أبي الدرداء رضي الله تبارك وتعالى عنه. وقد قال للذي جاءه في دمشق من المدينة يسأله، حينما سأله عن مسألة قال: ما جئت إلى دمشق لتجارة؟ قال: لا. قال: ولا لشيء إلا السؤال عن هذا الحديث؟ قال: نعم. قال: فأبشر، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سلك الله به طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم، إلى آخر الحديث الذي سمعناه. فالشاهد أن هذا الحديث قد جاء من حديث أبي هريرة، وقد جاء من حديث أبي الدرداء رضي الله تبارك وتعالى عنه عند أبي داود. نعم. وهذا الفضل إنما هو لمن حسنت نيته في طلب العلم. لمن حسنت نيته في طلب العلم، يعني أنه يسهل الله له بهذا العلم دخول الجنة. لكن متى؟ إذا كانت النية حسنة، سيأتيك البيان. نعم. صلى الله عليك. وهذا من فوائد هذه الرسالة الصغيرة التي هي الأصل، ولخصها لنا أخونا الشيخ الدكتور عمر جزاه الله خيرا. هذه من فوائدها، إذ هذا العالم الفحل الإمام العالم يطرح السؤال على نفسه ويجيب، فهو مربي معلم. هذه حال المعلمين الناصحين المشفقين على أبنائهم من طلبة العلم وعلى إخوانهم المسلمين، فهو يطرح السؤالات ويجيب عنها بما فتح الله سبحانه وتعالى عليه من هذا الكلام الجميل النفيس. نعم. فإن قيل: وما حسن النية؟ إذن هذا الخير وهذا الفضل الذي هو دخول الجنة، من سلك طريقا سلك الله به طريقا إلى الجنة، سهل الله لمن؟ لمن حسنت نيته. إيش حسن النية؟ اسمع الجواب. فإن قيل: وما حسن النية فيه؟ قيل: من خرج ليتعلم. حسن النية في العلم، ما هي؟ ما حسن النية في العلم؟ متى تعرف أن نيتك حسنة ليحصل لك هذا الثواب؟ اسمع الجواب. نعم. قيل: من خرج ليتعلم من العلم ما ينفي به عنه الجهل بما لله عز وجل عليه من حق عبادته حتى يعبد الله الكريم بعلم، فطلب من العلم ما ينفعه به في دينه، وكلما ورد عليه أمر من أمر الدنيا والآخرة مما قد أشكل عليه يريد السلامة منه لم يكن عنده فيه علم يسعى إلى العلماء فيه ليتعلمه لله عز وجل ويطلب بذلك سلامة دينه، فأي طريق سلك هذا الطالب قصير أو طويل كان داخلا في معنى ما ذكر من الفضل لطلبة العلم، وأعين عليه إن شاء الله. هذه حسن النية، هذه صورة حسن النية، أن يكون طلبه للعلم ليعرف به حق الله عليه من توحيده وعبادته، فيطلب من العلم ما يصح به دينه. وهكذا ما تقدم: صلاته، صيامه، زكاته إن كان من أهل الزكاة، الحج إن كان ممن وجب عليه الحج، وهكذا. يريد بذلك أن يعبد الله على بصيرة، يعبد الله حق عبادته، العبادة الصحيحة. وإذا أشكل عليه أيضا شيء ارتحل يسأل أهل العلم عنه ويطلبه ليسلم بذلك دينه. فإذا كان مخلصا لا يريد إلا وجه الله بهذا وسلامة دينه، فهذا هو الذي يقال له نيته حسنة، فليبشر بالأجر. أما إذا أراد به الدنيا، من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يرح رائحة الجنة، عكس هذا الحديث. لماذا؟ لأنه بذل هذا العلم النفيس لتحصيل حطام الدنيا الخسيس، فناسب أن يهينه الله كما أهان هذا العلم النفيس جزاء وفاقا. تماما، فلا يطلب العلم للدنيا، وإنما يطلبه لوجه الله جل وعلا ليصحح به وليصحح به دينه وعبادته، وتسلم له هذه العبادة ويطلب به النجاح عند الله جل وعلا. وقوله علما نكره ليعم قليل المطلوب وكثيره، فيحصل له هذا الأجر ويحتل هذه المنزلة ويرتقي إلى هذه المرتبة، فيكتب الله جل وعلا له الأجر ويعان على ذلك، لأنه يقول وأعين عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بشر بذلك، قال سلك الله به طريقا إلى الجنة، سهل الله له. فالتسهيل هو الإعانة، إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يقضي عليه اجتهاده، فهذا من إعانة الله أن يسهل الأمر عليك فلا تجد مشقة، ولو وجدت ما تحس بها، ولا تجد تعبا، ولو وجد تلتذ بهذا التعب في سبيل ما حصلت، تصبر على الغربة، تصبر على الفقر، قلة ذات اليد، تصبر عن البعد عن الأهل والولد ونحو ذلك، فهذا كله من تسهيل الله جل وعلا لك في دنياك وتسهيله لك في آخرتك. نسأل الله لنا ولكم ذلك وإخواننا المسلمين. نعم صلى الله عليه. واعلم رحمك الله أن من طلاب العلم أناسا لهم عقول مؤيدة وآداب جميلة، اللهم اجعلنا منهم وإياكم وإخواننا المسلمين. نعم. وفهوم حسنة يحبون أن يحيوا سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنن أصحابه ويميتوا البدع ويحبون جمع العلم. هذا الذي قلت لكم سيأتي، ما هو يقول محمد بن هادي يقول لك لا تسأل عن البدع، هذا هو سيأتي. نعم. ويحبون جمع العلم. واعلم واعلم أعد هذه العبارات الجميلة، لو أن الكتاب بين أيديكم تأملتموه وتلذذتم بالعبارات، ولكن لعلكم تسمعون، وكما قيل ترون السامع أحسن، لأن القارئ حالب والسامع شارب، بس يشتد يشد سمعه إلى من؟ إلى القارئ. السامع شارب، القارئ حالب، فإن شاء الله تعالى أنتم من الشاربين لهذا الحليب المصفى. نعم. واعلم رحمك الله أن من طلاب العلم أناسا لهم عقول مؤيدة، من للتبعير، ومنهم من له عقول ليست براجحة، فهذا الذي يقال فيهم طيش، هذا موجود مذكور في كتب التراجم، تراجم من نسب إلى العلم وقالوا فيه طياش. نعم. واعلم رحمك الله أن من طلاب العلم أناسا لهم عقول مؤيدة وآداب جميلة، مؤيدة بالأدلة والبراهين، إذا قال المعقول جاء بالمنقول فيقبل، لأن المقبول، لأن الكلام إذا أردته أن يكون مقبولا فأتي به معقولا، إيت به معقولا، والمعقول هو ما دلت النصوص عليه، ما هو كلام أهل العقل الباطل، لا لا، وإنما المراد إذا أردت أن يكون الكلام مقبولا فأنت إيتي بكلام معقول، فقل كلاما معقولا، لأن المقبول هو المعقول، أما غير المعقول لا يقبل، لأن من جاء بما لا يعقل لم يقبل. نعم. إما من الأكاذيب، وإما من الجهالات، وإما من المبالغات، إما الأكاذيب وإما الجهالات وإما المبالغات، فالأكاذيب لا يقبلها الناس، والجهالات لا يقبلها الناس، والمبالغة إذا كان 10 تقول 1000، ما يقبل أحد منك هذا ممن يعرف الحقائق، فلا جهالات، لا أكاذيب ولا جهالات ولا مبالغات. فإذا أردت أن يكون كلامك مقبولا فاجعله معقولا، لأن العقول تميز ولله الحمد. نعم. واعلم رحمك الله أن من طلاب العلم أناسا لهم عقول مؤيدة وآداب جميلة وفهوم حسنة. لابد من الآداب للعلم. طالب العلم إذا لم يكن له آداب يتحلى بها نفر الناس منه، لأن العلم ثمرة، وإذا عرضت الثمرة في الطبق النظيف وهو الأخلاق والآداب الحميدة الحسنة أقبل عليك الناس، وإذا كانت معك الثمرة الطيبة فجئت بها في الطبق الوسخ نفر الناس منها ولم يقبلوا عليها ولم يشتروها منك، وذلك مرده إلى ما؟ إلى الأخلاق. ولأجل هذا كتبت آداب طالب العلم ودونت فيها الكتب، فمن أحسن من ما كتب في هذا ما كتبه العلامة الآجري الإمام الآجري، آداب حملة القرآن، أخلاق العلماء، كتاب جامع بيان العلم وفضله وما ينبغي في روايته وحمله إذا كنت راويا أو حاملا، إما رواية ولا دراية، لا بد لك من أخلاق تتخلق بها حتى يقبل الناس ويقبلوا عليك ويروا عنك ويأخذوا منك ويتفقهوا بين يديك. وهكذا كتاب الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع، والكتب في الآداب كثيرة جدا، ومن أوجزها وأجملها في المتأخرين يعني تذكرة السامع والمتكلم في أدب العالم والمتعلم لابن جماعة، ولا يمكن أن نحصي الكتب في هذا، لكن نشير إليه إشارات لأن هذا مكتبة الحالة بمفرده، ونحن ما نستطيع أن نعد الكتب في هذا الباب، ولكن الإشارة إلى أهمها بأوجز عبارة وأقصر إشارة. نعم صلى الله عليه. يحبون المهم أن طالب العلم لا بد له من الأخلاق والآداب التي يتأدب بها ليتزيى بزي أهل العلم، ما يتزيى بزي الصعاليك، ولا يتزيى بزي الصعافقة، ولا يتزيى بزي السفهاء، ولا بزي أهل المجون، ولا بزي أهل الفسق والفجور، ولا أبدا. كل شيء أردته لا بد أن تسلك الطريق الصحيح إليه، فإذا أردت العلم فلزم طريقة العلماء تكن منهم، إذا خالفت طريقهم فلست منهم، والناس لها بصائر وأبصار تنتقدك وتفضحك كما يفضح الليل النهار، أزورهم وسواد الليل يشفع لي وأنثني وبياض الصبح يغري بي يفضحني. فالناس لها بصائر وأبصار وتكتشفك وستنفضح إن لم تدركك رحمة الله كما يفضح الليل النهار. ونسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى أن يسترنا وإياكم جميعا وسائر إخواننا المسلمين بستره الجميل في الدنيا والآخرة. نعم صلى الله عليه. يحبون أن يحيوا سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه أخلاق طلبة العلم الجميلة. ماذا يريدون بالعلم؟ أولا إحياء السنن، إحياء السنن معشر الأحبة، وإحياء السنن يكون بتعليمها للناس. أولا إحياء السنن، إحياء السنن يكون بتعليمها للناس ودعوة العامة إليها وبيان ما يخالفها من الأهواء والبدع الردية والصبر على ذلك فيه سبحانه وتعالى. لابد من هذه، تعليم الناس ودعوتهم إليها وتحذيرهم من ضدها والصبر على ما يلحق في هذا الباب، فإن الناس لن تجدهم كلهم على طريق واحدة وقلب واحد. واصبر على لاحق من فتنة وأذى فيه وفي الرسل ذكرى فاقتدي بهم لواحد بك يهديه الإله يكون خير غدا لك من حمر من النعم. فلا بد من الصبر والاحتساب. فهذه الأخلاق الجميلة هي التي ينبغي أن يتأدب بها طلبة العلم، لا يقصدون بعلمهم إلا هذا، إحياء سنن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وإماتة البدع. فأما سنن النبي فظاهرة، وأما سنن أصحابه فما قالوه في هذا الباب، ومن كان مستنا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فليستن بمن قد مات، أولئك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانوا أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا، قد كانوا على الهدى المستقيم، قد تكلموا في أمور وسكتوا عن أمور، فينبغي أن يقتدى بهم رحمهم الله تعالى ورضي عنهم. فهؤلاء هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالاقتداء بهم بعد النبي عليه الصلاة والسلام، لأنهم أبر الناس وأصدق الناس وأنصح الناس وأرحم الناس بالناس وأعلم الناس بمراد الله وبمراد رسوله صلى الله عليه وسلم، وأفقه الناس على الإطلاق. فوجب من كانت هذه صفته أن تحيا سنته، أن تحيا سنته. نعم. وسنن أصحابه ويميت البدع. نعم. ويحبون جمع العلم. فلا بد لطالب العلم مع دعوته إلى السنة وتعليم الناس وإحيائها، وإحياء السنة بنشرها كما قلنا، بتعليمها للناس، كما قال عمر بن عبد العزيز للزهري وغيره، قال واجلس حتى يعلم من لا يعلم، واجلس للناس حتى يعلم من لا يعلم، فإن العلم لا يهلك حتى يكون سرا. ونحن ما عندنا مجال السرية، ما عندنا إلا المساجد نعلم فيها الناس جميعا، يسمعنا الصغير والكبير سنا وطالب العلم والجميع، ولا نخاف إلا الله جل وعلا. يقولون مباحث، هذا نحن ما نخافه، المباحث يأتون إخواننا وأبناءنا يستفيدون علما، ولولا الله ثم هم ما عشت أنت بأمان، يحرسونك وأنت تنام، ويدفعون عنك وأنت في غاية الغفلة. فمثل هؤلاء يقال عانكم الله، ولكن لا تظلموا الناس. أما الذي يقول مباحث مباحث، هذا الذي في قلبه بلى مرض، وهل تريد سلطان بدون عيون؟ ما يمكن أن يقوم ملك له ليست له عيون تحفظه، هذا ما يصلح أن يكون ملك ولا خليفة ولا سلطان ولا إمام، هذا أحمق. فلا بد أن يستعين بمن؟ بعيون، ولكن ينبغي أن تكون العيون ناصحة وصادقة، ويوصون بالإخلاص لله جل وعلا، والنصيحة لأئمة المسلمين، والصبر والاجتهاد في حماية المسلمين وحياطتهم ورعايتهم، فإنهم إن قاموا بذلك على هذا النحو لهم من الله الأجر العظيم. فنحن ما نخاف منهم، لأنهم إخواننا وأبناءنا، بل الذي يحاربهم هو الذي يريد أن تنتشر الفوضى، الذي يحاربهم هو الذي يريد أن تنتشر الفوضى بين الناس. فهذا يعني الشعار إنما دخل علينا من الإخوان المجرمين، الإخوان المسلمين، خوان المسلمين، كما كان يقول العلامة الشيخ محمد حامد فقي رحمه الله تعالى، خوان المسلمين. لماذا؟ لأنهم على تأسيس الضلال، على تأسيس الضلال. أما أهل العلم فهم أنصح الناس للناس عامة وحكاما، وإذا قال لك الحاكم توقف لا تدرس خلاص برئت ذمته، لو قيل لي محمد لا تدرس خلاص برئت ذمته توقفت، والله جل وعلا لم يكل الأمة إلي، الحمد لله بلاد المسلمين الحمد لله فيها من العلماء وفيها من طلبة العلم المتمكنين من يسقط الفرض الواجب الكفائي، الفرض الكفائي الحمد لله. فلماذا تحزن؟ احمد الله على أن الله خفف عنك التبعة. هذا هو شعارنا، ما عندنا سريات. لذلك يجب على طالب العلم أن يكون مراقبا لله جل وعلا في سره وعلانيته، وإذا راقب الله إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل خوان كفور. فنسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم بصيرة، وأن يعيننا وإياكم على أنفسنا بالفقه، حتى تكشف مثل هذه الترهات التي يخوف بها الناس ويصدون بها عن الخير. نعم. صلى الله عليه. ويحبون جمع العلم وكثرته ليحفظوا على المسلمين شريعتهم كراهية أن يضيع العلم. يحفظون السنن ويكثرون من جمعها ليحفظوا الشريعة بجميع تفاصيلها وفروعها، حتى لا يضيع شيء من الدين، كما تركنا النبي صلى الله عليه وسلم. ولله در علماء هذه الأمة، ورثة النبي صلى الله عليه وسلم، نقلة الحديث وحملة الآثار، فقد تحملوا في هذا الباب، ومنهم الإمام الأجري، تحملوا في هذا الباب ما لم يتحمله غيرهم، وسيرهم مبثوثة في بطون الكتب، فرحمة الله تبارك وتعالى عليهم. كم تعبوا لنرتاح، وكم شقوا لنسعد، وكم تحملوا ليخففوا عنا، فرضي الله تبارك وتعالى عنهم وأرضاهم. نعم. فهذه صفة من تضع له الملائكة أجنحتها رضا بما يصنع، وهو ممن هو في الآن تبين لنا من هو اللي يستحق هذه المثابة في الحديث. هذه صفاتهم، لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. نعم. وهو ممن هو في سبيل الله حتى يرجع، وممن تستغفر لهم الملائكة والحيتان في البحر، وممن قد سلك طريقا إلى الجنة. الله أكبر. نعم. وهذا الضرب في الناس قليل جدا، وليس يضرهم ذلك، فأجرهم عند الله كبير. يعني الإخلاص قليل، الإخلاص والمتابعة قليل، تجد الإخلاص ولا تجد المتابعة، تجد المتابعة ولا تجد الإخلاص، وجمعهما قليل. فنسأل الله جل وعلا أولا أن يكثرهم، وأن يبارك فيهم، وأن يغني الأمة بتكثير هؤلاء فيهم، وأن يجعلنا وإياكم منهم. نعم. أما من كان مراده في طلبه للعلم الدنيا وأمورها، الآن بدأ بالعكس يكر على من لن يدخل في هذا الوعد الطيب سلك الله به طريقا إلى الجنة. من هو؟ هذا هو، نعوذ بالله من ذلك. نعم. أما من كان مراده في طلبه للعلم الدنيا وأمورها، فكيف يلحقه ثواب ما تقدم ذكره من فضل من طلب العلم؟ الله، الله المستعان. ما أشد فتنة طلب العلم، وما أعز من طلبه لله عز وجل، وما منهما أحد إلا وأخلاقه تدل على صحة طلبه لله عز وجل أو فساد طلبه. كما قلت لكم قبل قليل، الناس لها بصائر وأبصار، وسوف يبصرون منه ذلك وينفضح به كما يفضح الليل النهار. فعلينا جميعا معشر الأحبة أن نكابد في هذا الباب، وأن نجاهد أنفسنا على الإخلاص لله جل وعلا. من كان مراده الدنيا، النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يرح رائحة الجنة، لم يرح رائحة الجنة. هذا وهذا كله وارد، لم يرح لم يرح رائحة الجنة، فهذا إنما طلبه للدنيا. وفيه قصة الثلاثة الذين سجرت بهم النار، منهم القارئ الذي قرأ القرآن فأتي به فيقول له الله جل وعلا: ماذا عملت فيه؟ فيقول: أي رب، قرأت القرآن وأقرأته فيك. فيقول الله جل وعلا: له، كذبت. وتقول له الملائكة: كذبت. ثم يؤمر به فيلقى على وجهه في النار، فهذا جزاؤه، نسأل الله العافية والسلامة. وعالم بعلمه لم يعملا معذب من قبل عباد الوثن، أول ثلاثة تسجر بهم النار، والرجل الذي خرج جاهد فيقال له مثل هذا: إنما قاتلت ليقال جريء، قيل شجاع وقد قيل. ثم يؤمر به فيلقى في النار على وجهه، نسأل الله العافية. وهكذا الذي تصدق، كل هؤلاء لأنهم لم يطلبوا ذلك لله جل وعلا، لا في أقوالهم ولا أفعالهم، فناسب أن يجازوا هذا الجزاء، نسأل الله العافية والسلامة. فهذا فتنة، والفتنة يجب على الإنسان أن يجاهد نفسه فيها حتى يثبت على الحق. والنفس تشتهي وتهوى وتتمنى، والمجاهدة يعين الله جل وعلا صاحبها: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع هذا هو. فمن أحسن الله سبحانه وتعالى معه، ومن اتقى الله معه ويعينه على نفسه، لأنه جاهد في الله حق جهاده. فإذا كان مجاهدا لنفسه وفقه الله سبحانه وتعالى وأعانه على نفسه. فينبغي للعبد ألا يدع هذا الباب، باب المجاهدة في الله سبحانه وتعالى، حتى يصحح نيته. وهكذا طالب العلم يتقدم وكل يوم يقرأ النصوص. يقع عند بعض الناس شيء في صغره يريد شيئا من الدنيا، فإذا قرأ النصوص ووقف على هذا الوعيد الذي فيه ذكر هذا العذاب الشديد لمن طلب هذا العلم الشريف النفيس ليتحصل على حطام الدنيا الخسيس، يقشعر جلده ويرق قلبه وتخاف روحه ونفسه فيجالدها. وهذا عليه قول سفيان رحمه الله: طلبنا هذا العلم للدنيا فأبى أن يكون إلا لله، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. فهؤلاء جاهدوا في سبيل الله أنفسهم فوفقهم الله جل وعلا، والعبد تعرض له العوارض، المهم أنه لا يدع نفسه وما تهواه وما تتمناه. فهذه فتنة الرياسة، يطلب العلم يريد به الدنيا، يريد به المال، يريد به الجاه على الناس، تعلم ليقال عالم، يعني هذا هذا هذا مصيبة أن تعلم العلم لا لشيء إلا ليجاري به العلماء ويماري به السفهاء ويتصدر به المجالس أو يصرف قلوب وجوه الناس إليه، فالنار النار، نسأل الله العافية والسلامة. فيجب أن يكون هذا العلم النفيس مطلوبا لوجه الله جل وعلا. نعم. وما ذكر يدل، وما منهما يعني من النوعين، أحد إلا وأخلاقه تدل على صحة طلبه لله أو فساده، الناس ترى ذلك، الناس ترى ذلك، يا جاعل العلم له بازيا يصطاد أموال المساكين، احتلت للدنيا ولذاتها بحيلة تذهب بالدين، أين رواياتك في سردها، أين رواياتك في ذمها، عن ابن عون وابن سيرين، إن قلت أكرهت فماذا كذا زل حمار العلم في الطين. الناس تراك، الناس ترى، فنسأل الله اللطف والستر والمسامحة. نعم. صلى الله عليه. وما ذكر يدل على أنه لا ينبغي لطالب العلم أن يجالس إلا من يعود عليه نفعه ممن يكتسب منه فهما. هذا مهم جدا، لا ينبغي لطالب العلم أن يجالس إلا من يعود عليه الفائدة بمجالسته، يكتسب منه علما ويكتسب منه فهما، ولا يضيع وقته مع البطالين الذين لا فائدة من الجلوس معهم. الواجب هذا، وهذا معناه إيش معشر الأحبة؟ معناه حفظ الوقت يا معشر الأحبة، معناه حفظ الوقت. طالب العلم وقته عزيز، الوقت أنفس ما عنيت بحفظه وأراه أسهل ما عليك يضيع، فيجب عليك أن تحفظ هذا الوقت، ما تجالس البطالين الذين لا تستفيد منهم، هذا هذا أخف الأحوال، فكيف إذا كانوا يزيدونك بلاء؟ هذا مصيبة. نعم. فلا بد أن تختار الجليس، لأن الجليس أنيس والمجالس مجانس والصاحب ساحب والمرء على دين خليله. فمن جالس أهل الهمة العالية والنية الصالحة الصافية ارتفع، ومن جالس ضد هؤلاء اتضع. ولذلك بعض أحبابنا من إخواننا وأبنائنا إذا رأوا العالم لا يخالط الناس كثيرا يعدون هذا من معايبه، هذا في الحقيقة ليس كذلك، هذا من نور بصيرته، يخالطهم على مقتضى ما أمره الله. فهؤلاء لهم آداب ولهم أخلاق ولهم سمات، فينبغي لطالب العلم أن يعرف هذا، حفظكم الله. نعم. صلى الله عليه. وما ذكر يدل على أنه لا ينبغي لطالب العلم أن يجالس إلا من يعود عليه نفعه ممن يكتسب منه فهما وعلما وأدبا، وإلا فلينبذ عنه مجالسته وليحذره على دينه. نعم، لأن هؤلاء يسحبونك إلى الرداء الذي يضرك في دينك ودنياك. نعم صلى الله عليه. ذكر تواضع العالم والمتعلم. نعم، وهذا تبويب منطقي جميل. لما سبق ما سبق خشي أن يقال إنك تدعو إلى التكبر على الناس، فالآن يبين لهم ما هو التواضع وما هو التكبر. نعم، ليس مجانبة البطالين تكبر، وليس مجالسة الفاسدين الضارين عليك في دينك ودنياك تواضع، لا. نعم صلى الله عليه. اعلم رحمك الله أن الذي يحتاج إليه العالم والمتعلم مما ينبغي لهما أن يتمسكا به للانتفاع هو التواضع. شف، العالم والمتعلم يحتاج إلى هذا، كما قلنا لكم تذكرة السامع والمتكلم في آداب العالم، هذا له آداب وهذا له آداب، هذا له آداب يجب أن يعرفها طالب العلم المتعلم، والعالم له آداب ينبغي أن يعرفها وتعرف له، فهو يعرف حق الطلاب ويجب على الطلاب أن يعرفوا حقه، فلا يخلط بين هذا وهذا. نعم. فأما المتعلم فلا يأنف أن يتعلم العلم من صغير أو كبير أو ممن هو دونه في المنزلة، لأنه لا ينبل الرجل حتى يأخذ عمن هو دونه وعمن هو فوقه، يأخذ عمن هو دونه الفائدة وعمن هو فوقه وعمن هو مساوي له. أما أخذه عمن هو فوقه هذا ما النفس ما تتكبر عليه ولا تستثقل منه، ولكن تستثقل من المساوي والدون، فالمساوي ما يريد أن يرى أنه شيخ له فيكون من باب المدبج أو يكون شيخا، إن أخذ عنه وهو لم يأخذ عنه كان شيخا له ولو في حديث واحد، فإن أخذ هو عنه وهو رجع وأخذ عن صاحبه فهذا المدبج، كل واحد أخذ عن الآخر فيأخذ عن المساوي، سموه التدبيج لما فيه من الجمال، من جمال الأخلاق، أخذا من الوجنتين ما فيهما من الجمال، هذه وهذه، فلا يزين هذا إلا بهذا ولا هذا إلا بهذا، فيكتمل جمال الوجه، فهذا فيه تواضع. وهكذا إذا جاء من دونك وأعطاك الفائدة يجب عليك أن تقبلها منه، أن تقبلها منه ولو كان صغيرا. أبو داود مع الإمام أحمد لما أملى عليه، لما أسمعه حديث العتيرة، أحمد ما يعرفه رضي الله عنهم جميعا، فأخبره به قال ليس عندي هذا الحديث، ثم وثب فجاء بالمحبرة والكاغد الطرس القرطاس، قال كيف هو أمله علي، فأبى، وأبو داود يتملص توقيرا، قال دعك من هذا كيف هو أمله علي، فحدثه به وهو أحمد. فلا بد أن يعود الإنسان نفسه على هذا، لأن هذا فيه كسر النفس وإزالة وهدم جدار الكبر في القلب، فلا بد أن تأخذ الفائدة، ومن سلك هذا الطريق بارك الله له في علمه، بارك الله له في علمه. وهذا يسميه العلماء رواية الأصاغر الأكابر عن الأصاغر، والمراد بالأصاغر في السن لا أهل البدع. نعم، فلا بد لطالب العلم أن يعود نفسه التواضع. نعم صلى الله عليه. وأن يقبل الحق قبولا حسنا ويشكر الله ممن جاء به، هذا أمره أظهر. نعم، ويشكر الله عز وجل على ما علمه، ثم يشكر من علمه من سائر الناس. يشكر الله على ما من به عليه من نعمة العلم الذي أورثه إياه في حين أن غيره قد حرمه، ويشكر الله أو ثم يشكر معلمه الذي تعلم على يديه، ومن لم يشكر المعلم فهذا طالب سوء لا خير فيه، لأن شكر من أحسن واجب، من أولي منكم معروفا فذكره فقد شكره، ومن كتمه فقد كفره، فذكره يعني أثنى به على صاحبه فقد شكره، ومن كتمه فقد كفره، وأعظم ما تغذى به العلم. فيجب عليك أن تشكر من علمك، فإن المعلم أبا الروح كما أن الوالد أبو الجسد. نعم. ومن تواضع المتعلم أن لا يأنف من السؤال عما يغيب عنه، والذي يمنع كثيرا من الناس عن التواضع في المسألة للعلماء عما قد جهلوه مما هو واجب عليهم علمه والعمل به خصلتان. يجب على المتعلم ألا يستحي في باب العلم، لأن هذا العلم لا يناله حيي ولا متكبر أو ولا مستكبر، جاء بهذا وهذا بالسين وبدونها، ما ينال هذا العلم حي ولا مستكبر. المستكبر الذي لا يريد أن يأخذ العلم الذي لا يوجد إلا عند من هو أصغر منه أو من يحتقره، كأن يكون من الموالي مثلا، وهذا العلم ساد به الموالي فرفعهم الله جل وعلا به، فهذا المستكبر لا ينال العلم، يفوته العلم بسبب كبره. لما قيل لابن الحنفية أو زي العابدين قيل يجلس إلى أسلم العدوي مولى عمر، نسيت من هو والله نسيت الآن، أنتم إن شاء الله تراجعونه، قالوا له تجلس إلى مولى وتترك أشراف قريش، أنا نسيت الرجل، ولا بأس أن أنسى وقد شابت اللحية والرأس وأنتم الشباب. الشاهد ماذا قال لهم؟ قال أنت من قريش ومن أشرافها تجلس إلى أسلم العدوي مولى عمر؟ قال يا هذا إنما يجلس المرء إلى من يستفيد منه في دينه. فإذا كان المقصود هو نفع العبد في دينه أخذ المنفعة ممن هو دونه وكسر هذا الباب، باب الكبر. وأما الحياء فالمرء إذا استحيا يفوته العلم، يرحم الله نساء الأنصار لم يكن يمنعهن الحياء من التفقه في الدين، فلذلك قال سلفنا لا يحصل هذا العلم حيي ولا مستكبر. فلا بد أن تكسر جانب الحياء حتى تسأل، وتكسر جانب الكبر حتى تسأل وتتعلم. نعم. صلى الله عليه. والذي يمنع كثيرا من الناس عن التواضع في المسألة للعلماء عما قد جهلوه مما هو واجب عليهم علمه والعمل به خصلتان، الحياء والكبر. وروي عن مجاهد أنه قال لا يتعلم العلم مستحي ولا مستكبر. وإذا تواضع الطالب للعلماء أحبوه وأفادوه. لابد أن يتواضع للعالم ويستفيد منه. ابن عباس رضي الله تعالى عنه كيف كان، كيف كان مع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حتى انتهى إليه ما انتهى، فصار مع الكهول مجلس عمر رضي الله عنه، كان يأتي إلى أبواب الصحابة كابن مسعود ومن هو معه ويتوسد أبواب بيوتهم حتى يسكي عليه التراب، فيخرجون فيرونه فيطلبون إكرامه فيقول له. وهكذا الإمام أحمد رحمه الله بعد ظهوره في ريعان شبابه وشيوع ذكره كان يأتي إلى من يأتي إليهم ممن يريد الرواية عنهم ويجلس بين أيديهم، فيرفعونه معهم في المجلس فيقول لا، يجلس بين أيديهم تحت على الأرض مع الطلبة فيقول هكذا أمرنا أن نتعلم، أن نتواضع لمن نتعلم منه. فلا بد من التواضع للعلماء، فإذا تواضع الطالب للعالم أحبه العالم، وإذا أحبه العالم أقبل عليه بالإفادة فيحصل ما لم يحصله غيره. نعم. صلى الله عليه. وإذا تعاظم عليهم وتكبر وأراهم هذا أحد أبنائنا أو إخواننا الأحبة جزاه الله خير علي الحسين زي العابدين كما قلت يقول في السير فجزاه الله خيرا ما تنصرفون إلا وقد أخذتموه على يقين على التوكيد والثقة. نعم أنا نسيت. نعم صلى الله عليه. وإذا تعاظم عليهم وتكبر وأراهم أنه مستغن عنهم مقتوه الله وكرهوا أن يفيدوه. نعم أما من إذا تكبر وصار صلف على العلماء على أشياخه صلفا سيئا في خلقه هذا لا ما يستفيد ما يستفيد. لا بد من إذلال النفس. ومن لم يذق مر التعلم ساعة تجرع كأس الجهل طول حياته. من لم يذق مر التعلم يصبر على جفوة الشيخ على شدة الشيخ على تأديب الشيخ له ولو بكلمة جارحة إذا ما صبر عليه فاته العلم فاته العلم. فالشاهد العالم كالنحل وأنت ما تصل إلى العسل إلا بعد أن تصل كلسعة. لا بد أن تحصل لسعة من النحلة ولكن تصبر لأجل العسل الذي ستجنيه. فهذا حال العلماء وهم إذا لسعوك بكلمة يؤدبونك تستفيد منها طيلة حياتك. فلا بد من الصبر على العالم والتواضع له. أما إذا جفلت وأريت الناس أنك مستغن عنهم تركوك ولم تستفيد منهم وفاتك ما معهم من الخير. نعم أما من يعلم الناس فتواضع الآن حق من الذي ينبغي للمعلم العالم. نعم أما من يعلم الناس فتواضعه أن يشكر الله ويتواضع له ويعلم أن الله قد خصه بخاصية خير وجعله وارثا من ورثة الأنبياء ويعلم أن كثيرا من الناس قد احتاجوا إلى علمه فعليه أن يتواضع لمن يتعلم منه ويرفق به ولا يحتقره ويقرب على المتعلم ما يخاف بعده ومن فعل ذلك رفعه الله وحببه إلى عباده. الله. هذا هو التواضع الصحيح. هذا هو التواضع الصحيح. ما هو تواضع العالم؟ أن يشكر الله جل وعلا الذي من عليه بهذا. وإذا شكر الله علم أنه قد فضله على الناس بهذا العلم وجعله من ورثة هذا النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كان كذلك يعرف حاجة الناس إلى هذا فلا يبخل عليهم، يعلمهم ويفقههم ويرفق بهم ويرحمهم ويدلهم على ما فيه صلاحهم وخيرهم ونفعهم ويحذرهم ما فيه الشر عليهم ويخافوا عليهم. هذا هو التواضع، يدلهم على الخير ويلين لهم في العبارة ويلطف بهم في التعليم ويرفق بهم في التعليم. لماذا؟ حتى يوصل الخير إليهم. وليس معنى ذلك أن ينغمس في دنياهم أو يجاري السفهاء الذين لا وزن لهم، ليس هذا هو التواضع. فالتواضع هو هذا، أن يحرص عليهم ويريهم الشفقة والرحمة والعطف والمحبة لهم بإرشادهم إلى ما ينفعهم وتعليمهم ما ينفعهم وتذكيرهم وتخويفهم ما يضرهم وما يخافوا عليهم من الشر. نعم إذا فعل ذلك أحبوه، إذا ابتدأهم بالنصيحة وبين لهم أنه ما فعل ذلك إلا محبة لهم ورحمة بهم وإشفاقا عليهم وحرصا على سلامتهم في الدنيا والآخرة عرفوا صدقه، وإذا رأوا ذلك منها أحبوه. نعم سمع لك. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: تعلموا العلم وتعلموا للعلم السكينة والحلم وتواضعوا لمن تتعلمون منه وليتواضع لكم من تعلمون ولا تكونوا جبابرة العلم فلا يقوم علمكم بجهلكم. واضح الحمد لله، هذا الكلام واضح. نعم. ومن تأمل ما ورد في فضل العلم لم يؤثر على طلب العلم شيئا إلا ما لا بد منه وصبر على ما يلحقه فيه من مشقة. نعم، من عرف فضل العلم وذاقه وذاق حلاوته رأى الدنيا كلها لا شيء ولم يحرص من الدنيا إلا على ما يبلغه طعاما وشرابا ومسكنا وثوبا، وفي الإزدياد من الدنيا لا، وإنما يحرص على ما يغنيه ويكفيه، وكل جهده منصرف إلى ما؟ إلى هذا العلم، لأنه لا يرى أشرف منه، فلا يضيع وقته إلا فيما ينفعه، وإذا صرف الوقت فيما ينفع ما ضيع، أما إذا ضيعه في الدنيا فهذا لا ينفعه، فيكون حينئذ قد ضيع. نعم. صلى الله عليه. ومن تأمل ما ورد في فضل العلم لم يؤثر على طلب العلم شيئا إلا ما لا بد منه، وصبر على ما يلحقه فيه من مشقة، وإنما يفعل ذلك من هو مشفق على دينه يخاف عليه أشد من خوفه على نفسه وماله، إن كان ذا بصيرة وعقل. ورأس مال المؤمن دينه، حيث ما زال زال معه، لا يخلفه في الرحال ولا يأمن عليه الرجال. وكيف لا يكون كذلك؟ العلم المال يتعبك ويجهدك في حراسته، والعلم يحرسك ويريحك في بحراسته. المال يتعبك ويجهدك في حراسته، والعلم يريحك ويريحك بحراسته. فكيف تطلب من يتعبك وتترك من يريحك؟ هذا باب. الباب الثاني، المال العلم يرفعك في الدين والدنيا وفي الآخرة، والمال لا يرفعك في الآخرة ولا يرفعك في الدنيا عند عموم الناس. وإن تجمل بعض الناس منك ممن يرجون دنياك فهذه ليست الرفعة الحقيقية، فكم ممن يعيش معك تجده ذاما لك ولو ناله من نوالك ما يرضى عنك، بخلاف العالم تجده مادحين له وإن لم ينالوا منه دينارا ولا درهما، لأنهم ينالوا منه صلاح الدين والآخرة واستقامة دنياهم. وهكذا يرفعك عند الله يوم القيامة. هذا ناحية. وناحية ثالثة، المال ينقص بالإنفاق والعلم يزيد بالإنفاق. الناحية الرابعة، المال يحتاج إلى الخزائن والحراس والمغاليق والمخازن، وعلمك معك خفيف، أينما ذهبت فهو معك في صدرك، فهو خفيف الحمل لكنه عظيم النفع عظيم القيمة، وذاك ثقيل الحمل قليل النفع، والعلم يبقى معك حتى يوصلك إلى رب العالمين ويدخلك جنات النعيم، والمال يوصلك القبر ويرجع. هذه الخامسة. فمن تفكر في العلم لم يقدم عليه شيئا، ومن تأمل في الدنيا وخير بينها وبين أن يطلب العلم فإنه لا يختار إلا أن يطلب العلم. نسأل الله التوفيق. نعم. واعلم رحمك الله أنا وإياك في زمان كثير الفتن. هذا في زمانه، كيف لو عاش اليوم ماذا سيقول رضي الله عنه. نعم. من جهات كثيرة، إن لم يكن مع الإنسان علم بالخلاص من كل فتنة ترد عليه وإلا فقد هلك. هذه السادسة، المال لا ينجيك من الفتن، والعلم ينجيك من الفتن، لأن إذا جاءت الفتن نور البصيرة إنما هو للعلم، إنما هو بسبب العلم، أما المال لا، بل المال هو نفسه فتنة، وأما العلم فنعمة ورحمة من الله تبارك وتعالى. فهذه ستة أوجه توجب على العاقل أن يتأمل هذا وهذا، فإذا تأمل فإنه لا يختار إلا العلم ولو كان فقيرا مع قلة ذات اليد. نعم. صلى الله عليه. أي العلم أولى بالإنسان أن يتعلمه؟ وهذا سؤال جميل ختم به رحمه الله هذا الكتاب. نعم. أي العلم أولى بالإنسان أن يتعلمه؟ ما الذي ينبغي له أن يتعلمه؟ نعم. صلى الله عليه. فإن قال قائل قد رغبتنا في العلم وحذرتنا الجهل، فأي العلم أولى بنا؟ نشغل أنفسنا به حتى تخرج من باب حتى نخرج من باب الجهل. نعم. الله أكبر. فإني أقول له حتى تخرج يعني أنفسنا. أحسن الله. نعم. أعد. فإن قال قائل أحسن الله. فإن قال قائل قد رغبتنا في العلم وحذرتنا الجهل، فأي العلم أولى بنا نشغل أنفسنا به حتى تخرج من باب الجهل. يعني تخرج أنفسنا من باب الجهل. نعم. فإني أقول له أحثك. هذا السؤال دائما يسأل، فهذا جوابه. هات. فإني أقول له أحثك على تعليم القرآن وضبطه. هذا أول ما يجب أن يعتنى به، كتاب الله جل وعلا، كتاب الله سبحانه وتعالى، يعتني به طالب العلم حفظا، قراءة، تجويدا. نعم. فإذا سهل الله لك ختمه باختيار حرف من حروف أحد الأئمة السبعة، يعني يكفيك أن تقرأه على قراءة واحدة، حفص ورش عن نافع، حفص عن عاصم، وهكذا يكفيك أن تقرأه على وجه حرف واحد. نعم. فاحمد الله. هذا هو الواجب، يعني أن تتعلم أنت في العلم القرآن على هذا، وما عداه كالتوسع في القراءات ونحوه هذا باب زائد. نعم. فاحمد الله. إن حصل فالحمد لله، وإن لم يحصل فالكتاب في صدره بين جنبيه. نعم. فاحمد الله واشكره وداوم على كثرة الدرس له. الله أكبر. الاشتغال بقراءة القرآن. نعم. قراءة القرآن نور للقلب، قراءة القرآن ولله الحمد فقه في دين الله تبارك وتعالى، قراءة القرآن سلوه للنفس، قراءة القرآن تصبير للإنسان عند نزول الخطوب، قراءة القرآن ذهاب للغموم، قراءة القرآن جلاء للأحزان، وهكذا. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم ذلك. نعم. ثم اشتغل بعلم معرفة الحلال والحرام والأحكام التي أنزل الله عز وجل في كتابه. نعم، هذا أهم ما ينبغي، معرفة إيش؟ الحلال والحرام والأحكام. فإذا معنى ذلك أنك تحفظ آيات الأحكام، أقل شيء تحفظ آيات الأحكام، تقرأ تفسير آيات الأحكام، أضعف الإيمان أقل شيء حتى تتقن هذا. ثم بعد ذلك كتب أحاديث الأحكام، وهي كثيرة، وهي الحمد لله متيسرة ومختصرة، كالعمدة وما بعدها، عمدة الأحكام، المحرر، البلوغ، بلوغ المرام، محرر في الحديث، قل ما شئت، الباب واسع. فالمهم أن تحفظ في هذا، تعرف الحلال والحرام. وإذا لم تكن حافظا واعيا فجمعك للكتب لا ينفع. علمي معي أينما يممت أحمله، بطني وعاء له لا بطن صندوقي. إن كنت في البيت كان العلم فيه معي، أو كنت في السوق كان العلم في السوق. تكتب العلم وتلقي في صفط ثم لا تحفظ لا تفلح قط. إنما علمك ما تحفظه مع فهم وتوق من غلط، لأن المجالس إذا اصطكت ما ينفعك إلا الحفظ، ما ينفعك إلا الحفظ، فلا بد من الحفظ. أما الكتب والمراجعة على هذه بمثابة الخزائن التي تجعل فيها الأموال الكثيرة، رأس المال الذي معك تسافر به هو الذي في جيبك، فهو حفظك المحفوظ لا بد، ولا بد للإنسان أن يجهد نفسه، وبالذات في سن الصغر، فإنه إذا أتعبها في سن الصغر أراحها في الكبر. أرايا أنسى ما تعلمت في الصغر الكبر، ولست بناس ما تعلمت في الصغر، ولو فلق القلب المعلم في الصغر لألفي في الصبا لألفي فيه النقش. العلم كالنقش في الحجر، ولو فلق القلب المعلم في الصبا لألفي فيه العلم كالنقش في الحجر. وما المرء وما العلم بعد الشيب إلا تعسفه، إذا كل قلب المرء والسمع والبصر. وما العلم وما المرء إلا حسن عقل ومنطق، ومن فاته هذا وهذا فقد دبر. فلا بد من الحفظ، لا بد من الحفظ، معرفة الأحكام الحلال والحرام لا بد أن يكون هذا. لماذا؟ لأن من يريد الله به خيرا يفقه في الدين، والفقه هو ثمرة الأدلة، والفقه هو معرفة الأحكام التفصيلية من أدلتها. فحينئذ تكون فقيها، وحينئذ ينطبق عليك من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فدلالة المنطوق أن من عرف الحلال والحرام وتفقه في ذلك في دين الله انطبق عليه أن الله قد أراد به خيرا، وإن لم يعرف ذلك فدلالة المفهوم أنه لم يرد الله جل وعلا به خيرا. فلا بد من معرفة الحلال والحرام لأنها هي الثمرة لقراءة القرآن وحفظه وقراءة السنة وحفظها. إنما تحفظ ذلك وتقرأ ذلك لتعرف أحكام الله جل وعلا عليك أيها المكلف. نعم. السلام عليكم. ثم اطلب علم الفرائض. نعم. وهي المواريث التي ينبغي لأهل القرآن أن لا يجهلوها. لأهل القرآن أن لا يجهلوها، المواريث التي تولى الله جل وعلا بيانها في كتابه، وهذا من شرفها أن تولى الله قسمتها ولم يكلها إلى عرب ولا عجم، بينها الله جل وعلا في كتابه، لم يدعها إلى اجتهاد المجتهدين. فعليك أن تتعلم، فإنها نصف العلم، وهي أول علم يفقد في الأرض حتى لا يكاد يوجد يتنازع الاثنان في الفريضة ويختصمان فلا يجدان من يفرغ بينهما أو يفرض بينهما أو يقسم بينهما. فهذا العلم علم شريف، فلا بد من الاعتناء به بعد الفقه. هو من الفقه لكن لأهميته خص وأبرز، سموه علم الفرائض. علم الفرائض جمع فريضة، والفريضة هي الحق الذي يوصل إلى صاحبه، ويسمى علم المواريث لأنه يرث فيه اللاحق السابق. نعم. صلى الله عليه. ثم علم السنن التي تبين للعباد معنى الكتاب. نعم، لأن الله جل وعلا يقول سألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه. فهو الذي بين عليه الصلاة والسلام، فهذا بيان وهو القرآن، والنبي صلى الله عليه وسلم مبين فسنته مبينة، فهي البيان لهذا الكتاب الذي أنزله الله جل وعلا على نبيه صلى الله عليه وسلم. فلا بد أن تطلب السنن وتعرف السنن ويعتنى بها ويبتعد عن الآراء، فإنه من علم الحديث وحفظ الحديث قويت حجته. فرق إذا اصطكت المحافل بينك وبين من يجادل بقال فلان ويقول فلان وأرى ورأيت، وأنت تقول حدثنا وأخبرنا قال صلى الله عليه وسلم كذا، فرق عظيم بين هذا وهذا. والعقلاء يعرفون ذلك من أول ما يسمعون ويرون، هذا يقول أرى ورأي وأنت تقول قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعرفون من هو صاحب الحجة. ولهذا كانوا أهل الحديث أرجح الناس، أعظم بحجتهم أرجح بكفتهم في الخلق إن قستهم وزنا بغيرهم. كيف ما يكون هكذا؟ كفاهم شرفا أن أصبحوا خلفا لسيد الحنفاء في دينه القيم، يروون عنه أحاديث الشريعة لا يألون حفظا لها بالصدر والقلم. كيف لا يكون هؤلاء أرجح الناس وهم دليلهم القرآن والسنة؟ وهذا فيه تحذير من الاشتغال بالرأي، وحث على الاعتناء بالأدلة والاتباع والتحذير من الآراء والأقيسة. نحن لا نحرم القياس، القياس أصل من الأصول المعتبرة خلافا لابن حزم ومن قال به بإنكاره ووافقه. أدلة الشرع الشريف أربعة: محكم آية، سنة متبعة، والثالث الإجماع حيث ينجلي، والرابع القياس، واخصص الجلي، لا رأي في الدين ولا استحسانا، فالله قد أكمله بيانا. فلا بد من الحفظ، ولا بد من رواية الأدلة، ولا بد من الاستكثار في هذا الجانب، وإلا فأنت مفلس. وليسمع الإنسان وليختر لنفسه أين يضعها. نعم. صلى الله عليه. وليس يعلم كيف تؤدى فرائض الله إلا بمعرفة السنن والآثار. صحيح. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ الجواب لا. قال جل وعلا إنما يتذكر أولو الألباب. فالذي يحفظ الآثار والسنن هو الذي آتاه الله جل وعلا الفقه. دين النبي محمد آثاره، نعم المطية للفتى الأخبار، لا تخدعن عن الحديث وأهله، فالرأي ليل والحديث نهار، ولربما جهل الفتى طرق الهدى والشمس طالعة لها أنوار. فالسنن هي التي يتبين بها الدين، يتبين بها موروث رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. ويطلب علم سنن صحابته رضي الله عنهم بعد المرفوع الموقوفات، أحاديث الصحابة التي هي من أقوالهم هذه موقوفة، فيطلب أقوال الصحابة لما تقدم، لأنهم أعلم الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأصدق الناس وأفصح الناس وأبر الناس وأنصح الناس وأرحم الناس وأفقه الناس رضي الله عنهم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا يوجب علينا أن نتبعهم لأنهم هم الأمان. وقد قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: أصحابي أمنة لأمتي، فمن تبع الصحابة سلم ونجا، ومن خالف طريقهم ضل وغوى. فنسأل الله العافية والسلامة. نعم. وينظر في الفقه الذي يعرف معاني السنن. نعم. ويجالس الفقهاء. المراد بالفقه الذي يعرف معاني السنن الفقه المبني على الأدلة، ما هو على الأقيسة والآراء. الفقه المبني على الأدلة، ما هو المبني على الآراء والأقيسة الباطلة، لا، إنما المبني على كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وأقوال الصحابة والإجماع الصحيح الجلي والقياس الصحيح. نعم. صلى الله عليك. ويكون مراد أحسن الله. وينظر في الفقه الذي يعرف معاني السنن ويجالس الفقهاء. يجالس الفقهاء، ما هو السفهاء الذين ينتفع منهم، لا تجالس إلا من تنتفع منه. وقديما قيل: لا تجالس إلا من يذكرك بالله حاله، من يدلك على الله مقاله، أو يذكرك بالله حاله. فهؤلاء الفقهاء، فقهاء الآثار، اجتمعت فيهم الخصلتان: يدلك على الله بمقاله، وتذكر الله برؤيتك لحاله، لأنهم هم العدود لحمل العلم، كيف وهم أولو المكارم والأخلاق والآداب والأخلاق والشيم، هم البدور، ولكن لا أفول لهم، هم الشموس، فقد فاقوا بنورهم، ليس للشمس من نور إذا أفلت ونورهم مشرق من بعد رمسهم. هؤلاء هم الذين يجالسون، لأنك تنقلب بالفائدة منهم ولو لم تسألهم، بعكس سواهم لا تنقلب منهم بفائدة، وربما لم تسلم من الشر. نسأل الله العافية والسلامة. نعم. ويتعلم منهم ما يجب عليه علمه. نعم، يستفيد إما بسؤالهم وإما بابتدائهم وإما بالنظر في حالهم فيقتدي بهم في فعالهم، إما بسؤالهم وإما بابتدائهم وإما اقتدى بهم بالنظر في حالهم كيف حاله. نعم، فهو لا يخرج إلا بفائدة في ثلاثة أحواله. نعم. ويكون مراده من طلب العلم أنه يريده لنفسه لينتفي عنه الجهل. نعم، هذا أول طلبه، كما قلنا قبل قليل في أول الرسالة، هذا مقصده بطلب العلم يرفع عن نفسه الجهل. قل: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ جواب: لا. فأراد أن يكون من هؤلاء العلماء الذين يرفعهم الله جل وعلا بعلمهم. نعم. صلى الله عليه. ويعبد الله عز وجل فيما افترض عليه بعلم. نعم. فمن كان هذا مراده في طلب العلم نفعه الله عز وجل ونفع به ووفقه. هذا الذي تقدم، من كان مراده رفع العلم الجهل عن نفسه، نعم، وعبادة ربه بأن يعلم الوجه الصحيح في هذه العبادات فيأتي بعبادته على التمام والكمال، هذا هو الذي ينتفع وهذا الذي يستفيد من العلم. نعم. صلى الله عليه. نفعه الله عز وجل ونفع به ووفقه وكثر له قليل علمه وبارك له فيه، لأنه من عمل بما علم أورثه الله علم ما لم يعلم، يعمل بالقليل يفيده الله جل وعلا ويفتح الله جل وعلا عليه ويوفقه سبحانه وتعالى للفهم الصحيح ويفتح عليه من المعارف والفهم الصحيح في هذا الباب ما لا يفتح على غيره، وذلك بسبب إخلاصه وصلاح نيته ومتابعته. نعم. صلى الله عليك. فإن قال قائل فإني قرأت القرآن ولست ممن أطيق أن أكتب العلم ولم آخذ نفسي بكتابة الحديث فبما تأمرني؟ يعني قرأت القرآن لكني ما اتجهت إلى العلم، قرأت القرآن لله الحمد لكني ما اتجهت إلى العلم، ماذا أعمل أيها العالم الآجري؟ ماذا توصيني؟ أنا تعلمت الكتاب القراءة والكتابة وقرأت القرآن لله الحمد أتقنته، لكن نفسي الله سبحانه وتعالى قد قسم القسائم بين الناس، ما اتجه إلى طلب العلم، ماذا ينصح هذا؟ نعم. قال أحسن الله إليك. فإني أقول له عليك بمجالسة العلماء الذين ينفعونك في دينك، واحرص على علم ما يلزمك علمه، وإياك أن تكون ممن يتعب نفسه بحفظ حروفه ولا يبالي تضييع حدوده. الله أكبر. واجتهد أن تتخلق بأخلاق أهل القرآن الذين ينفعهم الله عز وجل بتلاوة القرآن، وبانوا بأخلاقهم الشريفة عن أخلاق غيرهم، واستعن بالله الكريم على ذلك. الله أكبر. نعم. إذا لم توفق أنت لطلب العلم فلا أقل من أن تستمع، تجالس، أغد عالما أو متعلما أو مستمعا أو مستمعا. فالذي يأوي إلى أهل العلم ويجالس العلماء ينتفع، وهم القوم لا يشقى بهم جليسهم. ومن أوى إلى حلق أهل العلم والخير والفقه لو كان استحياء استحيى الله منه، فهم القوم لا يشقى بهم جليسهم. فإذا لم تكن الهمة متجهة للطلب منك فلا أقل بكثرة المجالسة، عليك بمجالسة الفقهاء العلماء الذين ينفعونك في دينك، تتعلم منهم من حيث لم تقصد، ما معك كتاب، ما معك دفتر، ما معك قلم، لكن إيش؟ سامع. لا أنت عالم ولا أنت متعلم تقصد التعلم والكتابة والتدوين، ولكن أنت مستمع. فجالس هؤلاء تنتفع، ثم احرص على ما يلزمك علمه، هذا قد تقدم. وإياك أن تكون ممن تعب بحفظ حروف القرآن وضيع حدوده، وهذه الوصية التي وصى بها، لأن حفظ القرآن وقراءته وحفظ السنة وروايتها إنما هو للاتباع والانتفاع، إنما هو للاتباع والانتفاع. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا، بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. فهذه هي الفائدة، أنت تقرأ لتعلم وتعمل وتتبع، تسمع لتتبع وتنتفع. فإذا كان كذلك فأنت الموفق، وإلا كنت كالعيس في البيداء يقتلها الظمأ والماء فوق ظهورها محمول. وهذا يدلنا على فضل العلماء، فإن مجالسة العلماء ينثني صاحبها بالفائدة العظيمة، فيفقه في دين الله وإن لم يتقصد هو أن يكون من طلاب العلم المتعلمين. وعليك حينئذ أن تتخلق بأخلاق أهل القرآن، تتخلق بأخلاق أهل العلم، إذا صاحبتهم فإنك تكتسب مخالقتهم، تكتسب مخالطتهم، مخالطتهم. والمخالطة لهم خير، فإن مخالطة أهل الخير خير، مصاحبة أهل العلم خير. أهل الكهف ذكر معهم كلبهم بسبب أنهم أهل علم وصلاح، أهل علم بالله وبتوحيده، ذكر معهم كلبهم بمصاحبته لأهل الخير والصلاح. فكيف بابن آدم؟ حينئذ عليك أن تصحب هؤلاء، فإنك إذا صحبت أهل العلم تخلقت وتأدبت بآدابهم وأخلاقهم الشريفة، وانصرفت عن أخلاق غيرهم، واعلم أن مجالس هؤلاء قد تكون ثقيلة عليك، فاستعن بالله جل وعلا، فاستعن بالله جل وعلا، واسأله أن يشرح صدرك وأن يسهل الأمر عليك، فإذا وفقك تلذذت بالجلوس مع هؤلاء وكنت خير مستفيد. يقولون جليس أبي هريرة قنبذي، ها؟ إيه؟ قصة حديث القنبذي، نعم، جليس أبي هريرة مجالسته ذكر بها، رضيع أبي هريرة ذكر بذلك، رضيع القاضي فلان ذكر بذلك، جليس القاضي فلان، وهكذا. فالمجالسة يذكر بها الإنسان، مثل الجليس الصالح والجليس السوء، كحامل المسك ونافخ الكير. حامل المسك إما أن يحذيك يعطيك هدية، وإما أن تبتاع منه تشتري، وإما أن تجد ريحة طيبة تثور إليك تتمسك فيك. صحبة الصلحاء تنتقل إليك وتمسك فيك، فيزكيك الناس بها، يقول هذا من جلساء العالم الفلاني، فتكون بمثابة الرائحة الطيبة التي اكتسبتها من صاحب المسك. فهو لم يشتري ولم يهديك، لكنك أنت اكتسبت منه الريحة الطيبة بسبب الصحبة. وهكذا نافخ الكير، نسأل الله العافية والسلامة. وإذا كان كذلك فاحرص على مجالسة أهل العلم والفضل والخير والصلاح، فإن خير لك إن شاء الله في دينك ودنياك. نعم، صلى الله عليه. ومن عمل بما يعلم وفق لعلم ما لم يعلم، الله، ومن وجد منفعة علم عني بالتزود منه. نعم، إذا وجد المنفعة في وقت الحاجة حثه ذلك على الازدياد. نعم، ومن ذاق حلاوة علم تجرع مرارة طرقه. نعم، ما دام لقي الثمرة ووجدها يصبر على الأسفار وعلى ترك الأهل وقضاء الأوطار والتغرب عن الديار وقطع المهامه والغفار وركوب الأخطار والسفر في الليل والنهار، لكنه يعود معه بالعلم الذي يضيء به لهم كإضاءة النهار. قال جل وعلا: وما كان المؤمنون لينفروا كافة، ما يمكن الناس كلهم ينفرون، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فهذا هو المكسب العظيم الذي ترجع به، وهذا هو الكنز الثمين الذي ترجع به. أبا بكر دعوتك لو أجبت، إلى ما فيه حظك لو علمت، إلى علم تكون به إماما مطاعا، إن أمرت وإن نهيت وإن أمرت إن أمرت، إلى أن قال: وكنزا لا تخاف عليه لصا خفيف الحمل، إن أنت ارتحلت يزيد بكثرة الإنفاق منه وينقص أم به كفا شددت، إلى آخر القصيدة الجميلة التائية، تائية الإربيل. فالشاهد معشر الأحبة، من لذ له الشيء سهل عليه الصعوبة التي تلاقيه في سبيل تحصيله. لأستسهلن الصعب أو أدرك المنى، فمن قادت الآمال إلا لصابر. حتى متكتم يا زمان عنادي، وتحول ما بيني وبين مرادي، طلب العلم وببعد من أهواه يعني أهله، تهضم جانبي عمدا كأنك لي من الأضداد. خفف عليك فلست ممن يختشي بأسا، وإن أكثرت في الإنكاد. إني امرؤ من معشر جعل التقى عند اللقاء، والسلم أفضل زادي، لي همة من دونها لا أرتجي، دون الطباق السبع وضع مهادي. فالشاهد لا بد من هذا، ولا بد من الصبر، فمن ذاق الحلا استسهل ما لاقاه في طريقه من البلاء. من ذاق الحلا استسهل ما لاقاه في طريقه من البلاء، يتحمل، لأن العاقبة حلوة والعبرة بالعواقب فنسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم. نعم صلى الله عليه. ومن صفت فكرته استلذ حلاوته. نعم إذا كان عقله صحيح وفكره صحيح يستلذ الحلاوة فيستهين كل الذي إيش كل الذي بذله في سبيل تحصيله. نعم صلى الله عليه. واستوحش ممن يشغله. نعم ممن يشغله عن العلم من البطالين اللي ما يبغى إلا الكلام الثرثرة يستوحش من هذا يضيع عليه وقته. أما الذي يذاكره بالعلم هذا يأنس به. فلذلك الواجب علينا أن تكون الصحبة والمجالسة على هذا تستفيد ممن يجالسك وتجالسه هو يستفيد منك وأنت تستفيد منه. أما إذا مر عليك اليوم ولم تستفيد فيه فائدة فهذا تره نسأل الله العافية والسلامة. نعم صلى الله عليه. ومن يتوكل على الله حسنت من الله تعالى معونته. لأن الله يقول من يتوكل على الله فهو حسبه كافي سبحانه وتعالى. نعم. وقضى له مولاه حاجته سبحانه وتعالى. نعم. وصلى الله وسلم على نبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. نسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والبصيرة في الدين والفقه فيه والثبات على الحق والهدى حتى نلقاه. ونسأله جل وعلا أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن يزيدنا علما إنه جواد كريم. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.